الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت، إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فأيما يقدم؟ الحاضر. إذا جاءنا نصان أحدهما يبيح والآخر ينهى لأيما يقدم؟ نهي. وهكذا فالمصنف الآن أورد نصا مبيح غير محرم وإن كان كره ذلك عليه السلام، ومثل ما المصنف لأجل دفع الانتهاء وتذكر الدنيا وشبه ذلك، ولكن هناك نص يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر، فلما جاء كان السيدة عائشة تهيأت له وتزينت وزينت البيت بقران فيه تقاوير، فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل، فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات: يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال عليه السلام: ما هذا القران؟ قال: اشتريته. قال: وقد بعد أن هتكه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحسنوا ما خلقتم. فكان ينبغي أن يرد هذا الحديث لأن هذا هو جواب سؤاله حين قال: فلم يأمرها عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله، فهناك بدل أن يأمرها نفذ هو من باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فسارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر. فعدم إيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة واقتفاء على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهم الموضوع مرحلة في سبيل التدرج للتحريم المؤبد. نعم. أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت إلى أن أوحى الله طبعا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره أن ينكر هذا ولكن على الهوينة، ومن باب أن هذا يشغله عليه السلام ويذكره بالدنيا. ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبين سبب الهتك وهو أن تعليق هذه الصور في إعانة لهؤلاء المصورين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لا علاقة له بموضوع الصور لأن الصور لم تذكر فيه، وإنما فيه قول الله لم يأمرنا بأن نرسل الحجارة والطين. واستدلال بالحديث الثاني هو استدلال ناقص لأن هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع، وكان عليه نذكر حديث سيدة عائشة الحديث الآخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القران وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون.